له خاشعا متقطعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو المؤمن المهيمن العزيز

فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يندفق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق خلق يخرج من بين الصلب والترائب إلا هو على أرض القادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمنهم رائدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما

يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ سعيد حمادة قارئ بالقرية العربية والعالم الإسلامي عدو بنقابة القراء المدرس بالأزهر المقيم بالنزل مركز منية النصر محافظة التقهرية. هزم الفراشة الكبرى والإنارة الكهربائية وصاحبها الحاج محمود قبالله وأولاده. قام بواجب الضيافة والخدمات الفندقية الحاج السيد أبو محمد وأولاده بالفريق. للفقيد الرحمة وللأسر خالص الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.